أو لبعض من كان له دين، جاء أن بعض من كان له دين غير خباب قال لهم هذا، إنه إذا كان مكاما كما تزعمون وكما يقول يعني نبيكم فإنه سيكون لهناك مال وأولاد وأخطيه. قال جل وعلا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا، ومن كفره بآيات الله تبارك وتعالى بأن هذا القرآن منذر من الله تبارك وتعالى وأن محمد بن عبد الله هو رسول الله حتى نصف، وكذلك كفره بالبعث والنشور كفره يوم القيامة. وقال لأوتين مالا وولدا في الآخرة، فكما أنا لي الآن مال وولد فإذا كانت الآخرة سيكون لي مال وولد. قال جل وعلا: طلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا. هذه مجاراة لقول هذا الغيب، اطلع الغيب فعلم أن الله تبارك وتعالى في يوم القيامة سيعطيه المال والولد، أن اتخذ عند الرحمن عهدا بذلك، العهد ميثاق مكتوب أو شيء بينه وبين الله تبارك وتعالى، أخبره الله بأنه سيعطيه ذلك. ثم قال جل وعلا: كلا، إضراب عن هذا الذي سأل وأن هذا كاذب وأنه مفتري وأنه يقول هذا على وجه الاستهزاء والسخرية. سنكتب ما يقول، هذا الذي قاله سيكتب عليه، يعني أن مقالته في الكفر هذه ستدون وتحسب وتكتب عليه. والله تبارك وتعالى يكتب يعني أعمال خلقه سبحانه وتعالى مباشر لهذه الكتابة، هم ملائكة الله تبارك وتعالى. وما قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول الإنسان، كل إنسان الكافر والمؤمن، كل إنسان يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا كتاب الأعمال لا يغادر شيء، يوم القيامة يقول الكفار يعني ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بشماله، كتابه كتاب أعمال، ويقال لكل أحد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حزين، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إن كل نفس لما عليها حافظ، حافظ يعني محصي، وهذا المحصي هو الكاتب الذي يكتب يعني كل عمل الإنسان. والله تبارك وتعالى نسب هذه الكتابة إلى نفسه سبحانه وتعالى لأنه القاضي بها والآمر بها، وإنسان مباشر الكتابة هم ملائكة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. يعني هذا الذي سيكون له يوم القيامة ليس المال والولد كما زعم، بل نمد له من العذاب مدا. المد في العذاب، مد في المكان ومد في الزمان. فأما المكان فإن مقعد الكافر في النار، يقول النبي كما بين مكة والمدينة، هذا مقعده في النار، فيمد له من العذاب مد لأنه يتضخم جسمه حتى يكون ضرسه كجبل أحد، كما قال النبي: ضرس الكافر في النار كجبل أحد، وما بين منكبيه مسيرة ثلاثة أيام، ما بين يعني أطراف كتفيه وجلده مسيرة ثلاثة أيام. فيمد له من العذاب مكانا وكذلك الزمان، ليس له حد ينتهي إليه، ليس له وقت زمان متطاول حقب جسد، هو ممدود الأمل. ونمد له من العذاب مدى، عذاب النار عياذا بالله. ونرثه ما يقول هذا الذي يقول وهو المال والولد الذي له في الدنيا يموت يخليه، والله تبارك وتعالى له ميراث السماوات والأرض. ونرثه ما يقول ويأتينا فرق، ويوم القيامة يأتي الله تبارك وتعالى وحده، لا يصبح له حتى المال والولد الذي له الآن، لا عندما يأتي يوم القيامة يأتي الله تبارك وتعالى فرد لا ينفعه ماله وولده، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ونرثه ما يقول ويأتينا فرد، هذا الوجه وجود تفسير الوجه الآخر ونرثه ما يقول، يعني نرثه ما يقول يورث هذه الكلمة. الكفر الذي قاله هو الذي سيورث، هو الذي سيكون ملاصق له ولاصق به، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا يوم القيامة. هذا في شأن هذا اللعين العاص بن وهب التهمي، وكان من أشراف قريش ومن عظمائهم، وهذا رد الله تبارك وتعالى عليه في استهزائه بأنه يوم القيامة سيكون له مال وولد، وقوله للخباب أو لغيره في هذه المقام. قال جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادته ويكونون عليهم ضد. واتخذوا الكفار من دون الله غير الله آلهة معبودة يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، ليكونوا لهم عزة ليعتزوا به. فهذا هو سبب اتخاذهم من آلهة، سواء كان من الملائكة أو من الأصنام والأوثان التي اتخذوها، إنما اتخذوها ليعتزوا به، لأنهم كانوا يعتقدون بأن عبادة هذه عز لهم، قرب لهم عند الله تبارك وتعالى فيعتزون بهذا، وكذلك نصر على العدو فينتصرون بهم. وهذا أبو سفيان لما انتصر الكفار في أحد وقف على رؤوس الناس ويقول: لنا العزة ولا عزة فعلوه، لنا العزة، وكانوا يسمونها العزة اشتقين لها لفظ من العزيز، وأن من عبدها اعتز، من عبد العزة اعتز، يعني أنه يصير عزيزا قويا. فيخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء المشركين اتخذوا غير الله، اتخذوا غير الله تبارك وتعالى آلهة لهم ليكونوا لهم عزة ليعتزوا به في هذه الدنيا. قال جل وعلا: كان الإضراب على هذا الذي يعني اعتقدوا سيكفرون بعبادته ويكونون عليهم ضد. يوم القيامة سيكفرون بعبادته، يعني هؤلاء الآلهة التي عبدوها من دون الله مهما كانت ستكفر بعبادة هؤلاء وتتبرأ منه، كل ما من عبد من دون الله يتبرأ من عبده. فأما الملائكة فقد أخبر الله تبارك وتعالى أنهم يتبرؤون من هؤلاء، كما قال جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم. فالملائكة تتبرأ منهم وتقول: كانت عبادتهم ليست لنا وإنما عبادتهم للجن، ونحن نبرأ إلى الله تبارك وتعالى أن يعني نقبل عبادة هؤلاء أو نرضى بها. كذلك كل الشركاء، قال جل وعلا: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم يوم القيامة قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه. هؤلاء شركاؤنا، يعني جعلوهم شركاء إلا الذين كنا ندعو أي في الدنيا من دونه. قال جل وعلا: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، يعني هؤلاء الشركاء على طول ردوا القول، والله يقول: فألقوا إليهم القول، وكأنهم أخذوا القول وألقوه في وجوههم، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. ثم قال جل وعلا: وألقوا إلى الله يومئذ السلم، يعني استسلموا لأمر الله عز وجل، وضل عنهم ما كانوا يفترون. فكل هؤلاء الآلهة التي عبدت من دون الله تكون ضد لهم، الأصنام، الأحجار، الأوثان، الملائكة، الرسل، كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى يكون أعداء لهؤلاء. فإن كانوا من الطواغيت والأصنام والأحجار فهم ومن عبدهم في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وإن كانوا من أولياء الله تبارك وتعالى، من أولياء الله عز وجل كملائكة الله تبارك وتعالى ورسله وأنبيائه الذين عبدوا بغير رضا، فإن هؤلاء عبدوا وهم لا يرثون يعني عن عبادة من عبدهم، فإنهم يتبرؤون من عبده. الملائكة تبرأ منهم، عيسى يتبرأ ممن عبد ممن عبده ويبرأ إلى الله تبارك وتعالى، يقول: الله ما أمرتهم إلا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، فعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يخبر سبحانه وتعالى بأن كل من اتخذ من دون الله آلهة يعبدونهم ليعتزوا بهم يوم القيامة سيكون هم أسباب الذل لهم، فيتبرؤون من عبادتهم ويكونون عليهم ضد، يكونون مضادين لهم. ثم قال جل وعلا هنا هذه الآيات هنا، يعني ما نزل في العاصر نوع الإنسان وما نزل في هؤلاء، يدل أن عمل هؤلاء على ضلال، أن كل عمل هؤلاء المشركين إلى ضلال. ثم قال جل وعلا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ألم ترى الإعلامية، يعني قد علمت، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى أن هذا فعله، أن الله سبحانه وتعالى أرسلنا، الله الذي هو أرسل الشياطين، الشياطين جمع شيطان وهو كل متمرد، والمقصود هنا المتمرد من الجن، من إبليس وجنده، على الكافرين، على الذين كفروا بالله تبارك وتعالى، تؤزهم أزا. الأز تحريك والاستثار، يعني أنها تحركهم تحريكا إلى المعاصي، وتدفعهم دفعا إلى هذا، وتزين لهم هذا الأمر. وهذا الذي فعله الله تبارك وتعالى بهم من الشر عقوبة لهم، عاقبهم الله تبارك وتعالى لما كفروا، فإن الله تبارك وتعالى سلط عليهم الشياطين ليزيلهم في الكفر وليحركوهم إلى المعاصي ويشغلوهم دائما بمعصية الله تبارك وتعالى. ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل يحكمون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرار. فقول الله نقيض له شيطانا، يعني نوفق له ونجعل الشيطان على طول، لأنه عمى عن ذكر الله، عشى عن ذكر الله، فعند ذلك يعني سلط الله عليه الشيطان. وكذلك قول الله تبارك وتعالى واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان، أتبعه الله الشيطان، يعني جعل الله تبارك وتعالى الشيطان تابعا له، جعلوا إمام الشيطان، فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهذه عقوبة الله فيها. فلما أخلد إلى الأرض واتبع هواه فإن الله تبارك وتعالى أضله وجعله تابعا للشيطان، فهذا عقوبة من الله تبارك وتعالى، عاقب الله تبارك وتعالى هؤلاء بأن جعل الشيطان أولياء لهم، وأنهم يحركونهم تحريكا إلى المعاصي، وهذا فعل الله عز وجل وسنته كما قال جل وعلا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كسبوا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، نجعل بعض الظالمين أولياء لبعض الظالمين. قال الله تبارك وتعالى هذا في سياق قوله تبارك وتعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، مليت كثير، أضللت الناس كثيرين، قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ثم قال جل وعلا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فجعل الله تبارك وتعالى ولاية الضالين من الإنس بالمجرمين من الجن يوالي بعضهم بعضا، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، عقوبة لهم، عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتعجل لهم العذاب، قال فلا تعجل عليهم، أي بأن تدعو لهم بالعقوبة العاجلة العذاب العاجل، إنما نعد لهم عدا، يعني أن عذابهم له أجل محدد، والله تبارك وتعالى يعد أيامهم بل يعد أنفاسهم عدا، كان نفس له سيأخذ أنفاسه بالعدد، ثم عندما يأتيها لك الرب تبارك وتعالى إنما نعد لهم عدا أنفاسه. ثم قال جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. إنما نعد لهم عدة مدة بقائهم في هذه الدنيا، سواء عاجلهم العذاب الذي أراده الله تبارك وتعالى من يأتيه، أو من يعني يميته الله تبارك وتعالى ويمضي وينهي الأيام التي جعلها الله تبارك وتعالى له في هذه الدنيا. ثم المآل، هذا المآل يوم القيامة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، حشر الجمع والسوق. يخبر سبحانه وتعالى أنه سيحشر المتقين، معنى يجمعهم إلى الرحمن وفدا. وقول الله تبارك وتعالى إلى الرحمن، هذا بيان أن هذا هو يعني متلقاهم عند الله تبارك وتعالى، أن الله يتلقاهم بهذه الصفة، صفة الرحمن، فإذا هم مسوقون إلى ربهم الرحمن سبحانه وتعالى. وفد، وفد جماعة، وقيل الوفد لا يكون إلا راكب، ولذلك قال من قال من السلف لأنهم لا بد أن يكونوا راكبين، لأن الوفد لا يكون على أرض. وقد جاءت هنا أحاديث لا تبلغ درجة الصحة أنهم يعني يركبون نجاة من الإبل، يعني تساق بهم إلى يعني الجنة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. أما المجرمين في مقابل المتقين، المتقون هم الذين خاف الله تبارك وتعالى. التقوى هي أن يجعل الإنسان نفسه جمال، وتقوى الله تبارك وتعالى التقي هو من جعل حماية بينه وبين عقوبة الله تبارك وتعالى. ولا يكون هذا إلا بطاعة الله، بالإيمان بالله وطاعته، أن يفعل ما أمر الله أمره الله، وأن ينتهي عما أمره الله، ويكون في كل ذلك مخلصا لله تبارك وتعالى. هذا حقيقة التقوى. في مقابل المجرمين فاعل الإجرام، فاعل الإجرام، الإجرام الذنب العظيم، ونسوق المجرمين ويساقون بالملائكة. ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، فيتسوق الملائكة مجرد ما يخرجون من قبورهم الملائكة تسوقهم بالضرب، ولكن إلى جهنم عياذا بالله. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا، عطاشا شديدا. وقد جاء في الحديث أنه يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى حديث أبي سعيد الخدري: كل من كان يعبد شيئا ليتمسك به. هذا النداء، ثم يصور لكل من عبد شيئا صورته يأتيه، العبد الطواغيت، الشياطين، الشمس، القمر، كل هذا، فيأتون إليه كل واحد يتعلق بمعبوده وإلهه يتفاقم به في جهنم عياذا بالله. ثم يدخل اليهود والنصارى والمسلمون، يقول الله اليهود: ماذا تنتظرون؟ ذهب الناس، فقال ربنا نعبد عزيرا بن الله، فيقال: كذا ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم إله. ثم يكون ربي عطشنا فاسقنا، فيشار لهم جهة النار، فتتراءى لهم النار كأنها سراب، سراب الماء، فيذهبون نحوها يظنون أنها ماء فتساقطون لها. ثم يقول الله للنصارى: ماذا تنتظرون؟ ذهب الناس، فيقول: كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال: اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. ثم يقول: رب عطشنا فاسقنا، فاذا من شر لهم بها النار، فتتراءى لهم كانها سراب يقطع بعضه بعضا، فيذهبون فيتساقطون. ثم تبقى هذه الامه وفيها منافقون، فيقول لهم الله: ماذا تنتظرون؟ فيقول: نحن هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتاهم الله تبارك وتعالى سجدوا له، يقول: ما علامتكم؟ قل: الساعة. فعندما يكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه يسجد له كل من كان يسجد لله تبارك وتعالى في الدنيا خوارج، ثم يأتي المنافق ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا لا يسجد، فتتلقفهم الملائكة وتخرجهم من أوساطهم من هؤلاء المنافقين. الشاهد في هذا الحديث أنهم يردون النار عطاشا، فيكون عذاب إلى العذاب. يعني يذهبون عطشانين ثم يذهبون إلى نار الجحيم بيده، ونسوق المجرمين إلى جهنم ويرد عطاش. لا يملكون الشفاعة، لا يملكون الشفاعة، الكافر لا شفاعة، لا يشفع الله تبارك وتعالى في أحد. وكل ما تعلق يعني أمله بشافع تسقط هذه الشفاعة، ما في أي شافع يشفع للكافر عند الله تبارك وتعالى وتقبل الشفاعة، لا يملكون الشفاعة. ثم استثنى الله عز وجل قال إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، إلا من له عهد عند الله. والله سبحانه وتعالى الذي لهم عهد عند الله الذين شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل من كان يوحد الله، من كان مات على التوحيد ومات على الإيمان بالله تبارك وتعالى فهذا له عهد على الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة وأن يخبر الله تبارك وتعالى فيه شفاعة الشافعين. أما من أتى ربه تبارك وتعالى مجرما مشركا فلا شفاعة، فالله تبارك وتعالى لا يجعل له شفاعة ولا يقبل منه شفاعة سبحانه وتعالى ولا يشفع فيه مشركا. فالملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يأذن لمن يشاء من هؤلاء. والله لا سبحانه وتعالى قد أذن أن لا يأخذ الشفاعة بكثير مهما، كما في حديث إبراهيم عليه السلام أنه يعني يشفع في أبيه آذر فيقول له الله إني قد حرمت الجنة على الكافر، فلا شفاعة، لا يملكون الشفاعة هؤلاء الكفار. إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا من أهل الإيمان الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وماتوا على التوحيد، هؤلاء لهم عهد عند الله تبارك وتعالى، عهد أن يدخلهم الجنة، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فمضى، ثم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ فقلت الله ورسوله أعلم. ثم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت يا رسول، قلت والله ورسوله أعلم. ثم قال له حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثم مضى تعالى فقال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهذا حق. العبد الذي لم يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا قد له عهد عند الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة. وفي الحديث أيضا خمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى للعباد يوم والليل، من حافظ عليهن وأقامهن كان له عهد عند الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن أو من ضيعهن لم يكن له عهد عند الله تبارك وتعالى وكان أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. فالصلاة كذلك داخلة بمعنى العهد لأنها من الإيمان، لأنها من الإيمان. إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا بالإيمان به والعمل الصالح. ثم قال جل وعلا معددا أيضا جريمتهم الكبرى، قال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عهدا. وقالوا أصناف الكفار والمشركين بالله تبارك وتعالى اتخذ الرحمن ولدا، هذه مقالة مشرك العرب ومقالة النصارى ومقالة طوائف من اليهود ومقالة كثير من أهل يعني من عباد الأوثان اتخذ الرحمن ولدا، نسب الولد إلى الله. فأما مقالة مشرك العرب فإنهم قالوا إن الله تبارك وتعالى تزوج من الجن وولد له الملائكة، وأن الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل له إناث كلهم جعلهم الله إناث، كما قال جل وعلا وجعلوا بينه أي بين الله وبين الجنة نسبا، قال جل وعلا ولقد علمت في الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون، تنزيه لله تبارك وتعالى عن وصفهم، يعني هذا الوصف الذي لا يملك بذات الله سبحانه وتعالى. وأما النصارى فإنهم جعلوا المسيح عليه السلام يعني ابن الله تبارك وتعالى ولد الله، وكذلك قول اليهود في العزيز وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال جل وعلا لقد جئتم شيئا إلا. الإبن الكذب، الإبن الكذب، الكذب الوقع الذي بلغ الغاية في الكذب، لقد جئتم شيئا إلا تكاد السماوات يتفطرن منه. السماوات وهي جمادات لكنها من وقاحة وضلال هذا القول وكذبه ورفته وأنه شتم لله وسب له تكاد تتفطر منه، تنشق من هول هذه الكلمة، تكاد السماوات يتفطرن يتشققن منه، وتنشق الأرض كذلك وهي جماد، وتخر الجبال، تخر الجبال هدا من يعني ضلال وفجر هذه الكلمة وكونها شتم عظيم لله تبارك وتعالى. فإن الله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث القدسي شتم ابن آدم وما ينبغي له ذلك. أما شتمه إياي فقوله إن لي ولد وأنا الواحد الأحد فرض الصمد الذي لم ألد ولم أخلق. تعالى الله تبارك وتعالى أن يكون له ولد. ثم هذه الجمادات، هذا يعني قول الله تبارك وتعالى هنا بتفطر السماوات وانشقاق الارض على ظاهره على حقيقته، ان هذه لها ادراكات، لها ادراكات، وان شيء لا يسبح ويحمده ولكن لا تفخر تسبيحه. من ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العالم. فهذه المخلوقات كلها عابدة لله تبارك وتعالى بلسان الحال ولسان المقال، ولسان المقال يعلمه الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إن من شيء كل شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومن يطلع على هذا يطلع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم حجر كان يسلم عليه وأنا ابن حجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحصى يسمع، كانت الصحابه تسمع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحصى في يد النبي ويسمعون تسبيح الحصى كلام نذكره. وكذلك النبي لما خطب، لما ترك في خطبه الجمعه كان يستند الى جذع نخله يابس في المسجد، ثم لما انتقل الى المنبر لما صنع له حن الجذع وبكى بكاء شديد ل ترك النبي له وحوله الى المنبر صلوات الله وسلامه. قال النبي هذا أفضل جبل يحبنا ونحبه. والحب اعظم المشاعر، اعلى المشاعر هو الحب، الله والنبي نسب له. فهذه لها ادراكات، لا شك السماوات لها ادراكات والارض تدرك. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. قال الله تبارك وتعالى من الحجارة وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. يهبط من خشية من خشية الله يهبط ويسقط من مكان. تكاد السماوات يتفطرن منه، من هذه المقالة الفاجرة التي يقولها هؤلاء المجرمون في عن الله تبارك وتعالى. وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن الواحد، أي بهذه المقالة الفاجرة البعيدة في الإثم والفجور أن دعوا للرحمن ولدا. قال جل وعلا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ، لا ينبغي للرحمن وهو الذي وسع رحمته كل شيء وهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي لا ند له ولا نظير له أن يتخذ ولد، لأنه لو كان يتخذ ولد لكان هذا الولد صنو له ومكافئه ومثله، وبالتالي يكون الله تبارك وتعالى هو الرب الواحد الأحد سبحانه وتعالى الفرد الصمد، بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى الذي لا ولد له ولا زوج له، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن، لأنه المتفرد سبحانه وتعالى كل من في السماوات والأرض من المخلوقات ومن العوالم التي خلقها الله فيها عالم الملائكة وغيرهم كلهم يأتي الرحمن عنه. إلا آتيه عبدا أنا في حاله في كل أوقاته، وكذلك يوم القيامة هو فكل في كل الأوقات لا يأتي الرحمن إلا عبد الله تبارك وتعالى، كما قال الله في الملائكة الذين قال فيهم الكفر إنهم بنات الله، قال جل وعلا وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يكن منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. إن كل من في السماوات والأرض من الملائكة ومن غيرهم إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم. الإحصاء العدل، يعني أن الله تبارك وتعالى قد علم أعدادهم بالتفصيل، وعدهم عدا يعني أحصاهم إحصاء، وعدهم عدا فلا يفلت منه ولا يغيب عنه فرد من أفراده سبحانه وتعالى. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد، وكلهم كل هذه يعني مخلوقات الله تبارك وتعالى وعوالمه من الجن والجن والملائكة آتيه يوم القيامة فردا. فكل من خلقه الله تبارك وتعالى من أولاد آدم يأتي الله تبارك وتعالى فرد ومتبرك، وليس معه من ينصره من أحد، ما في أحد ينصره، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وحيدا. ثم قال جل وعلا بعد ذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، حديث مقابل قابل المجرمين الذين نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الولد وكفروا به على هذا النحو وكفروا بيوم القيامة، هذا في مقابلهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا اقترب الإيمان والعمل الصالح فيقترب الإيمان إلى أعمال القلوب والعمل الصالح إلى أعمال الجوارح، سيجعل لهم الرحمن ودا عندهم وفي الأرض. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فاعلا، يحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة فيقول إن الله يحب فلانا فاحبه، ثم يدعو الله تبارك وتعالى له القبول في الأرض، المحبة في الأرض في قلوب أوليائه. سيجعل لهم الرحمن ودا عند الملائكة، أولا عنده سبحانه وتعالى وعند الملائكة وفي الأرض كذلك، هذا الود والود والمحبة. وهذا من تعجيل يعني الرحمة والإحسان من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان والعمل الصالح، وهو من لوازم الولاية كما في الحديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيه ولئن استعاذني لأعيذه. فهذه ولاية، ومن مقتضى هذه الولاية أن يحبه الله تبارك وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا عنده وعند الملائكة في الأرض سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا فإنما يسرناه باللسان، يسرناه هذا القرآن جعله ميسر بالحفظ والفهم والتدبر والإفاضة، أن يطيق الإنسان أن يقرأ كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله تكلم به، فالله جعله ميسر إن الإنسان يتكلم ويقول الكلام الذي قاله الله تبارك وتعالى. فإنما يسرناه بلسان العرب، لسان النبي هو العربي، يعني بلسانك العربي، لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، ليكون هذا القرآن بشرى للمتقين الذين يخافون الله تبارك وتعالى ويرجونه ويسيرون في مرضاته، وتنذر به قوما لدا، الإنذار هو الإخبار بما يخوف قوما لدا العرب قريش. لبدا يعني شديد الخصوم، أهل جدل، أهل جدل وأهل خصوم شديد، تنذر هؤلاء أهل اللدن هؤلاء، فإن قريش كانت يعني أهل عزة وأنفة واغترار بما هي عليها من الدين واعتزاز به ورفض لما سواه. ولذلك جابه يعني دعوة النبي لما جابهوه في هذا وجادلوه في الباطل جهادا طويلا وتنذر به قوما لدا العرب بعامة وقريش بخاصة وتنذر به قوما لدا. ثم قال جل وعلا كم أهلكنا قبلهم من قرن كم تكثيرين يعني كثيرة أهلكنا الله سبحانه وتعالى قبلهم قبل قريش والعرب من قرن قرون كثيرة. أول هذه القرون قوم نوح. القرن هو يعني قال القرن هم أهل 100 سنة يسموا قرن لأنهم يعيشون مقترنين في وقت واحد. فقوم نوح أول قرن هذا أهلكه الله تبارك وتعالى استأصله بالغرق وعاد بعده استأصله الله بالريح. وثمود استأصله الله تبارك وتعالى بالصيف. قوم فرعون استأصله الله بالغرق في البحر. فقرون كثيرة يخبر الله تبارك وتعالى بأننا قرون كثيرة كما قال جل وعلا ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة الرسول كذبوا فأتبعنا بعضهم بعض في الإله. يعني أن الله تبارك وتعالى أهلك هذه الأمة إثر هذه إثر هذه إثر هذه وتترى من كثير. ثم أرسلنا رسلنا تترى كثيرين كلما جاء أمة الرسول كذبوا فلما يكذبوا يهلكهم الله تبارك وتعالى. فالله يخبر بأنه قد أهلك أمم كثيرة قبل هؤلاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن. هل تحس منهم من أحد؟ في أحد بال منهم؟ في أحد من عاد بال في من سموه في من هؤلاء؟ هل تحس منهم من أحد مجرد إحساس أو تسمع لهم ريكة ريكة الصوت الخفي الصوت الخفي يعني هل بقي حتى ولو صوت خفي لواحد من هؤلاء الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى؟ ولا ان الله تبارك وتعالى اهلكهم كما قال جل وعلا وثمود كما اخبر وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واظلم. فان الله لما اهلك هذه الامم استاصل فقطع دابر القوم الذين والدابر اخر واحد دابر القوم هو الذي يسير في مؤخرته. ولما يقطع الدابر معناها كله من الاول الى الاخير كله استاصله الله تبارك وتعالى. فهذا تحذير من الله تبارك وتعالى يعني أنتم أيها العرب والقريش المكذبون لهذا النبي ألا تنظروا إلى الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى قبلكم فكم من هذه الأمم أهلكها الله عز وجل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد في أحد أو تسمع لهم ريحة صوت خفيف. والحال أن الله تبارك وتعالى أخمدهم فلا صوت لهم لا حس ولا خطر كما قال جل وعلا وجعلناهم أحاديث لا تبقى إلا ذكرى لم يبقى إلا ذكراهم هي التي بقيت فقط. وأما حقائقهم وحياتهم وشخوصهم فقد أنهى الله تبارك وتعالى. لهذا تنتهي هذه السورة العظيمة سورة مريم. استغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين.